خبيثا وإذا لآتيناهم عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما

ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة Thank you.

والآخرة خير لمن اتقى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا الله عليك أينما تكونوا يدرككم الموت ولا آخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولهم في برج مشيد تعليق سيدي تعليق قل كل من عند ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما أصابك من حسنة فمن الله وما وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد طاع الله ومن تولى فما ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله الحمد مصطفى الطيب على المقيم بالاناظر الخير شكرا لك يا ام جميعا.